قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والحاضرين: باب الخيار والقبض والبيع والإقالة. الخيار اسم مصدر اختار، أي طلب خير الأمرين من الإخبار والفسخ، وهو ثمانية أقسام. الأول خيار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التباين. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا هو تعريف الخيار، فهو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، يعني هل تمضي أو تفسخ. البيع لم يلزم، لكنه وجب البيع، ثبت البيع، لكن البيع ثبت لكنه لم يلزم، فأنت بالخيار، إن شئت تفسخ وإن شئت وإن شئت تمضي. يقول وهو ثمانية أقسام. الأول خيار المجلس بكسر اللام موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التباين، هذا يسمى خيار المجلس. قال: يثبت خيار المجلس في البيع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ينفعه إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يخير يعني يقول وش رأيك الآن، بس نلغي الخيار هذا ونلزم البيع. يمكن مجلس من يطول، مجلس مثلا من أول العصر ينسوب المعرض إلى مثلا العشاء، تبايعوا والمجلس طويل، فقال وش رأيك يا فلان أننا نلغي خيار المجلس هذا. حق لهم، ما في معنى، هذا معنى أو يخير أحدهما الآخر، واضح؟ قال: لكن يستثنى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد والشراء. يعني الكتابة ما فيها خيار مجلس، المكاتبة يعني بين السيد وبين عبده. لكن يستثنى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد والشراء من يعطف عليه أو اعترف بحريته قبل الشراء. تولي طرفي العقد يقول كذلك، إذا تولى هذا فلان تولى طرفي العقد، تولى طرفي العقد، فيقول هنا أيضا ما في خيار، يعني أنت قال لك البائع بيع داري بكم؟ 500,000، وذكرت هذا لزيد من الناس، تبي تشتري؟ قال نعم أشتري 500,000، وأنت وكيل، إذا صار وكيل عن هذا وكيل عن هذا، متوكل عن البيع، متوكل عن البائع، ومتوكل عن المشتري، فهذا لا ليس فيه، ما في خيار. كيف يكون الخيار الشخص واحد؟ واضح؟ نعم. وكذلك أيضا شراء من يعتق عليه، مثل اشترى أخاه، الأخ بمجرد ما تشتريه يباع في السوق في القديم، يعني عبد مملوك يباع في السوق، إذا اشتريته يعتق عليك، فهذا كذلك ما فيه خيار. نعم. وكذلك أيضا من اعترف بحريته قبل الشراء، قال فلان حر وعلى ذلك اشترى، فنقول شراؤك اعترافك السابق باقي، أنت لا مقر أنه حر، يقول والله الناس هذول يسرقونها ويبيعونها بالسوق، ومنهم فلان مسروق، أنا يقول عارف فلان مسروق ليس عبدا، سرق وبيع، خطف من أهله وبيع، طيب وجده يباع في السوق فاشترى، ايش نقول؟ نعم نقول كذلك، ما في خيار، واضح؟ نعم. وكالبيع الصلح بمعناه، كما لو أقر بدين أو عين ثم صالحه عنه بعوض وقسمة التراضي والهبة. كذلك هذه كلها يثبت فيها خيار المجلس، كما لو أقر بدين أو عين، هذا يأتي في باب الصلح، أقر بدين أو عين، قلت يا فلان أنت، جاء رجل مثلا كان غائبا سنين طويلة عن البلد، وجاء وجد بستانه في يد فلان، قال يا فلان هذا بستاني الآن وليس بستانك، فقال أقرت بذلك، ولكن خذ هذه 100,000 ريال، هذه 100,000 ريال صلحا. هذا يسمى يعني ويأتي التلفظ بالصلح على المذهب أنه ما يتلفظ بالصلح، وإنما يقول هذه 100,000، هذا يعد نعم كذلك في معنى البيع. هل يثبت فيه خيار؟ فيه خيار. وقسمة التراضي، قسمة التراضي مثل القسمة التي تكون بين مثل عن الورثة أحيانا تقاسمون بينهم، هذا لك البيت الفلاني وأنت لك الأرض الفلانية، يوازنون بين الأسعار بالتراضي بينهم، هذه كذلك فيها نعم الخيار. نعم. والهبة على عوض، الهبة على عوض مثل إنسان أتى إلى رجل من الأثرياء أو من الأمراء وقال أيها الأمير هذه ناقة هدية لك، يريد عليها الثواب، يريد عليها الثواب يعني يريد أن يقابله عنها بهدية، فهذا بمعنى البيع أيضا، بمعنى البيع. ولذا لو أن الأمير هذا أعطاه 50,000 والناقة عنده تساوي 100,000، له أن يقول إذن أخذ ناقتي، لو قال هذه هبة منك كيف ترجع بالهبة؟ نقول لا، هذه هبة بقصد العوض. ولذا جاء في المسند ويأتيكم إن شاء الله لما أهدى وهب أهدى الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة فأعطاه عنه، فقال رضيت قال لا، ثم أعطاه قال رضيت قال لا، ثم أعطاه قال رضيت قال نعم، كما في مسند أحمد. نعم. قال وكبيع أيضا إجارة، لذلك الإجارة، ذهبت للمكتب العقاري وقلت يا فلان استأجرت منك هذه الدار كم؟ 10,000، نكتب العقد، كتبتهم العقد ووقعت والشهود وكل شيء وقبض المبلغ، أتاك مثلا اتصال من في المجلس قال لك ما يناسب هذا الحي، هذا الحي لا يناسب مثلا، أنت في المجلس لك حق ماذا؟ الخيار. لو قال أنا كتبت العقد ووقعت مغربين كان، هذا خيار مجلس، هذا خيار مجلس. نعم. لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع، وكان الصرف والسلم كذلك الصرف في التصرف، تصرفتما الدولار مثلا ب3.80 ريال وحصل الصرف، ثم بعد ذلك قلت لها أعطني دراهم، أعطني ريالات، انتهينا ما في مانع. نعم. والسلم أيضا، السلم معروف، السلم، السلم تقول خذ هذه 100,000 ريال في مجلس القعقد دراهم، والسلعة، السلعة بعد سنة مثلا 100 طن من القمح، 100 طن من القمح بعد سنة، لكن الدراهم مقبوضة في مجلس العقد. لو في مجلس العقد قلت أريد الخيار هل لك ذلك؟ أريد الفسخ هل لك ذلك؟ لك ذلك. نعم. قال لتناول البيع لهما دون سائر العقود كالمساقات والحوالة والوقف والرهن والضمان. نعم. العقود منها كما قال ابن هبيرة رحمه الله منها ما لا يثبت فيه الاتفاق، وهي العقود الجائزة. العقود الجائزة ليس المقصود عندما يقول عقد جائز يعني جائز بمعنى أنه حلال، المقصود بالعقد الجائز الذي يجوز فيه الفسخ من الأصل، يعني في أي وقت بتفسخ لك حق الفسخ، هذا يسمى عقد جائز. وعندنا عقد لازم، العقد اللازم لا، ما لك حق الفسخ. فالآن العقود الجائزة هل نحتاج معها إلى خيار؟ العقود الجائزة ما نحتاج، لماذا؟ لأنك في أي وقت لك أن تفسخ، واضح؟ لك أن تفسخ في أي وقت، مثل المساقات في المذهب ومثل الشركة، هذه عقود جائزة ما نحتاج نقول خيار، لأن لك الفسخ في أي وقت، واضح؟ وهناك عقود لا يقصد منها العوض، يعني ليس المقصود المال، قد يكون في مال لكن ليس المقصود هو المال. فالعقود اللازمة لكن ما يقصد منها المال، العوض ليس هو المقصود. فهذه مثل الوقف مثلا ومثل أمثال ذلك، هذه ليس فيها، هذه ليس فيها النكاح، هل يكون في خيار؟ ما يكون في خيار، لماذا؟ لأنه عقد لا يقصد منه العوض، وحتى لو كان فيه مهر، لكن هل المقصود المهر؟ لا، ليس هو المقصود، ليس هو المقصود المهر. واضح؟ قال: ولكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما ذكر أيضا حوالة يقول ما فيها نعم الوقف، ما فيه الرهن، ما فيه الرهن خالص، ما تقول رجعت نعم الضمان كذلك، تقول الله أنا كفلت فلان، كفلت وقال نعم، ثم في نفس المجلس قلت لا أنا استخرت، نقول لا إن أعفاك هو والخرص ثبت في ذمتك، ثبت في ذمتك نعم. قالوا: لكل من المتبايعين ومن في معناهما ممن تقدم الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما من مكان التبايع. نعم، إذن الآن الشيخ المؤلف رحمه الله الشيخ يريد بين لنا رحمه الله وعفى عنه ووسع له في قبره ونور له فيه، يبين لنا رحمه الله الآن مكان، يبين لنا ما هو المجلس عرفا الذي إذا تفرق عنه يعني إذا تفرق عنه ذهب الخيار انتهى الخيار، فيقول ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما من مكان التبايع. فإن كان في مكان واسع كصحراء فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات. نعم، اشترى منه، أتى إليه واشترى منه مثلا بيت شعر بالبر، بيت هذا الشعر قال أنا أشتري منه، أو اشترى منه غنم في بر. الآن بر هذا واسع، وكيف يعني متى نقول انتهى الخيار؟ نقول يقول بأن يمشي أحدهما مستدبرا الآخر خطوات، إذا أعطاه ظهره استدبره ومشى خطوات نقول الآن انتهى الخيار. واضح؟ يعني بعضهم لما اشترى منك مثلا هذه الغنم في ذهب إلى سيارته استدبرك، فلما وصل إلى السيارة قال أنا ما أريد أفسخ، هل له الفسخ؟ نعم لا، نقول لازم البيع. لماذا؟ لأن العرف يقضي بأنه حصل التفرق، قال: وإن كان في دار كبيرة ذات مجالس فبأن يفارقه من بيت إلى بيت أو إلى نهر صفة. نعم، مثل الآن بعض الناس يقول نحن في مكان مثل استراحة فيها مجالس وفيها، والآن تبايعنا نحن في الصالة جلسنا تبيع عليها السيارة قال نعم بعت، والآن أنا ذهبت من الصالة ودخلت إلى أحد الغرف أو ذهبت إلى المطبخ، حصل التفرق؟ حصل التفرق. قال: وإن كان في دار صغيرة فإذا صعد أحدهما إلى السطح أو خرج منها فقد افترقا. إذا كانت الدار صغيرة فالتفرق يكون بأي شيء رقع، هذا مثل بيوت الأوائل قد تكون فقط مكان واحد غرفة واسعة وعندهم فوق غرفة، فإذا صعد إلى الدور العلوي حصل التفرق أو خرج مع الباب، مثلا المكاتب العقارية مثلا إذا خرج مع الباب حصل التفرق. وإن كان في سفينة كبيرة فبصعود أحدهما أعلاها إن كان أسفل أو بالعكس، وإن كانت صغيرة فبخروج أحدهما منها كذلك في السفينة. نعم. قال: ولو حجز بينهما بحاجز كحائط أو ناما لم يعد تفرقا لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد ولو طالت المدة. نعم، يعني لو كان مثل ما يوجد الآن بالمكاتب العقارية يوجد مثل يعني حائط من خشب للمكان اللي فيه القهوة، لكنه قصير ولا يعد حاجز يحجز، لكنها غرفة واحدة هذا ما يعد تفرق حتى يخرج من الغرفة. نعم، كذلك يقول لو أن أو نام، يعني نام وضع بينهم مثل رواق خيمة ونام مثل الخيمة تبيل، واحد منهم صار بالذي نسميه نحن الغرفة يعني بالجهة هنا نام وهذا نام بالجهة الأخرى، هذا ما يعد تفرق. تجدون بيوت الشعر في فاصل بينها، قسم يضعونه للنساء وقسم يضعونه للرجال، لما تبايع دخل إلى الرفة إلى أهله ونام حتى أصبح. حصل التفرق ولا ما حصل؟ ما حصل، لأن الحاجز بينهما. لكن لو أن أحدهما ذهب يقضي حاجته، نعم وعد، حصل. قال وإن فياه أيضا ولو تساوقا في المشي، يعني يمشيان جميعا مثل يتبايعان في ممشى، في ممشى يتبايعان، تساوقا في المشي، هذا لا يعد تفرقا، هما جميعا يمشيان، هذا لا يعد تفرقا. ولذا في باب الصرف عند الفقهاء لو أنهما تساوقا وأكمل الصرف أثناء التساوق فلا يضر. قال يا فلان هذه 10,000 دولار أريد أن أحولها إلى ريالات، قال أمشي، تم، أخذ 10,000 ريال وضعها في جيبه وقال أمشي معه، ومشى معه مثل من باب المسجد حتى ذهب به إلى دكانه وأخرج له ما يساويها من الريالات. يضر هذا وما يضر؟ ما يضر، جائز، لأنه لم يتفرق، لأنهما لم يتفرقا، وهذا حالة ما حصل تفرقهما يمشي جميعا. نعم. قال وإن فياه أيضا، يحصل هذا في البنوك أحيانا، يحصل في البنوك ماذا يقول نذهب إلى الصراف هذا ما كمل لمعي، ثم يمشي معه من جهة إلى جهة حتى يكمل له مثلا المبلغ، لا حرج. قال وإن فياه أي الخيار بأن تبايع على أن خيار بينهما لازم بمجرد العقد. لو قال أحدهما يا فلان أنت كثير التردد وأنا أريد أن أبيع بيعا ما في خيار، تحب أن تبايع ما في خيار مجلس ما في مانع، فرض يسقط خيار المجلس؟ يسقط، لأنه حقه، فإذا تراضي على إسقاطه فلا مانع. قال لك لا تبي تقابل إلى غروب الشمس بهالمكان هذا، وأنا ما أريد يكون بيننا خيار مجلس، أريد أن أنهي البيع، أريد أن أنهي البيع، فيحيى بين القدرة أن يأخذه ويعطيهم أحد يبي يشتري له شيء ويعرف أن صاحبه كثير التردد مثلا، قال أريد أن أنهي، له ذلك، هذا حق له، أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد. الإسقاط يكون بعد العقد، هنا قبل العقد، قبل ما يتعاقد الآن قال أبيعك لكن ما في خيار لك، ما في مانع، ما في خيار مجلس. أسقطاه يعني بعده، بعد ما تبايع قال يا فلان أنت الآن تبي تجلس معي هالطريق هذا 5 ساعات، وكل ما لم يتصل لك بشخص يا فلان وش رايك؟ 5 ساعات، نعم، نحن الآن سنخرج من حائل مثلا إلى مكة، نسقطه، ما بين الخيار، نسقط الخيار، قال نعم نسقط، ما في مانع؟ ما في مانع، لأنه حقهما. شيخ قبل قال لازم بمجرد العقد، هذا النفي شيخ لازم؟ إيه يلزم بمجرد العقد. قال وإن أسقطه أحدهم أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر سقط خيار وبقي خيار الآخر لأنه لم يحصل به إسقاط لخياره بخلاف صاحبه. قال وتحرم الفرقة خشية الفسق وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه. نعم وتحرم، وتحرم الفرقة أسقط أحدهما، واضح أحد المتبايعين أسقط أو قال لصاحبه اختر سقط خيار. نعم. لو كان أحدهما أسقط حقه الآخر يبقى، لو قال أحدهما أنا مالي خيار أنا مندي هذه هذا المبلغ وأنا جازم ولا أريد خيار، الآخر هل يبقى خياره؟ يبقى، لأن هذا أسقط خياره والآخر باق. قال وتحرم الفرقة خشية الفسخ وينقطع الخيار بموت أحد. نعم وتحرم الفرقة خشية الفسخ، ولكن يلزم، يلزم فالفرقة يقول تحرم خشية الفسخ، العادة أنه يجلس في المعرض من صلاة العصر إلى المغرب، قال يا فلان تبايعنا؟ قال نعم تبايعنا، جاء مسك التلفون يتكلم، قام الآخر ومشى، مشى خرج من المكان، ماذا يريد؟ الآخر عادة يعرف أن صاحبه يجلس ولكنه بادره نعم وخرج. إذن هنا أسقط خيار صاحبه بهذا الفعل. فهنا يقول لا يجوز هذا، لا يجوز هذا للحديث الوارد في هذا الباب وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. هذا في عند أهل السنة البائع بالخيار ما لم يتفرق، وكان ما لم يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. ولكن يقول هنا المؤلف وتحرم الفرقة خشية الفسق. قال ويلزم، يعني لا يستفيد هو من هذا الفعل، ولكن نقول تلا واضح البيع خلاص لزم، ما نقول لا ما يلزم، يلزم البيع. إذن هذا الفعل يأثم به ولكنه يفوت على الآخر الحق واضح. فإذا فارقه خلاص تمت، لأن الأصل هو اللزوم، لأن الأصل هو اللزوم واضح. قال وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه. ينقطع الخيار بموت أحدهما، لو مات أحدهما انقطع الخيار، لأن الموت أعظم فرقة، ليس هناك فرقة أعظم من الموت. نعم. يقول لا بجنونه، لو جن نقول ما يحق في الخيار، أين وليه؟ قالوا هذا وليه، يعني مثلا هم في السيارة حصل حادث، تبايع وحصل حادث في السيارة فجن أحدهم وهم لم يتفرقوا، ورثته وليه، نقول يا ولي هذا الرجل إن هذا قد جن وكان قد تبايع، فأنت الآن ولي، إن شئت أن تفسخ وإن شئت أن نعم وإن شئت أن تمضي. نعم. قال وإذا مضت مدته بأن تفرقا كما تقدم لزم البيع بلا خلاف. إذا مضت مدته تفرقا لزم البيع بلا خلاف، هذا واضح. قال القسم الثاني من أقسام الخيار، خيار الشرط، أي يشترطاه أي يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط مدة معلومة ولو طويلة، قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروط، هذا أخذ منه العلماء هذا النوع. الأول تقدم حديث ابن عمر البائعان بالخيار ما لم يتفرق في الصحيحين، وأيضا حديث حكيم بن حزام في الصحيحين نعم البائعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بينهما. أما هنا فأخذوا من حديث المسلمون على شرط، يقول هنا أي يشترطاه، يشترطاه يقول يا فلان أنا بشتري منك السيارة، شريت منك السيارة ولكن لي الخيار مدة أسبوع، أسبوع كامل مدة خياري أو شهر أو يوم أو يومين، هذا يسمى خيار الشرط. وقد يشترط أيضا البائع يقول أبيعك سيارتي لكن لي الخيار مدة ثلاثة أيام، واضح؟ هذا يسمى خيار شرط، هو تم العقد، ليس كما يقول بعض الناس يقول أبشاور، أبشاور هذا ما تم عقد، بعض الناس يقول أبشاور ورد عليك عطني ثلاثة أيام شاورة، هذا ليس هذا كلامنا، كلامنا يقول بعتك والآخر يقول اشتريت، ولكن يقول لي الخيار مدة كذا مدة كذا، هذا يسمى خيار الشرط. فيقول هنا في صلب العقد، يعني في صلب العقد لا قبله، وعلى ذلك فلو أنه قال أنا أريد أن أبيع سيارتي لكني أشترط على الذي يشتري أن تبقى عندي أسبوعا، ها أفكر نعم، أو لو ما بقيت عندي أنا أشترط عليه هناك أن تبقى، هذا شرط في البيت، لكن لو قال أنا أشترط مدة أسبوع أفكر وأتأمل لي الخيار ولكن يتم البيع، لكن ما يلزم إلا بعد أسبوع، قبل الأسبوع لي الفسخ واضح. لو قال هذا قبل العقد فلما جاء العقد نسي ما قاله، فالمذهب أنه لا يعتبر، لابد أن تنص عليه في صلب العقد، لابد أن تنص عليه في المذهب في صلب العقد. قال هنا أو بعده في مدة خيار المجلس، يعني ما دامت في خيار مجلس لك أن تشترط. هذا رجل في سيارة وتبايع 1000 كيلو يمشون، الآخر لما أراد أن ينزل قال أنا الحمد لله انتهينا لأن 10 ساعات الآن كله خيار ماذا؟ مجلس. فقال لي خيار إلى بكرة. يصح أو ما يصح؟ يصح. لماذا؟ نعم، لأنه الآن ما دام في خيار المجلس له أن يفسخ، إذا له أن يشتري. واضح؟ قال لي الخيار لمدة أسبوع، ما تكفيه 10 ساعات التي في السيارة، يصح وما يصح؟ يصح. نعم. قال الشرط قال مدة المعلومة ولو طويلة. كذلك في مدة خيار المجلس يقول أو الشرط. قال يا فلان لي الخيار مدة شهر. قال طيب. لما بقي يوم من الشهر قال يا فلان شهر آخر. بلا نظام، ما يشترط نظام. لأنه لو قال لا خلاص فسختنا. أليس كذلك؟ يقول فسخت. الآن بقي يوم وينتهي الشهر. فلما قبل ما ينتهي الشهر قال يا فلان فسخت، أليس له ذلك؟ له ذلك. إذا له كذلك يقول أريد أزيد مدة، طبعاً زودت مدة أسبوع، ما كفانا من الشهر أريد أتعمل أكثر، هل له ذلك؟ لا. قال مدة معلومة ولو طويلة. يقول مدة معلومة، معلومة يعني لا مجهولة، لا مجهولة، فلا يصح أن تكون المدة مجهولة. وعلى ذلك فلو قال لي الخيار ما شئت يصح؟ نعم. أو قال لي الخيار مثلا حتى مثلا تنتج الناقة. نعم، نقول لا هذا جهالة، هذا جهالة. فالمذهب عندهم لا يصح هذا الشرط، لا يصح هذا الشرط. وعند المالكية يحدد له مدة تكفي لتجربة المبيع، وهذا أصح. نقول ما دام أن الآن هو ذكر مدة مجهولة، المدة المجهولة غير معتبرة، إذن يضع له القاضي مدة كافية. نقول كم يكفي عادة للسؤال عن البيت؟ قالوا هذا يحتاج إلى مثلا شهر في البيت، يريد يذهب إلى المهندسين وموعد المهندسين وينظرون إلى أساس البيت، ويريد أن يستشير عن الحي ويصلي في المسجد ويسأل إلى آخر ذلك، فيحتاج إلى شهر. فقد بعض السلع ما تحتاج إلى يوم، سيارة مثلا نقول يأخذ هذا السيارة ويذهب إلى كم معرض ويشاور عليها ويذهب إلى ورش ويشاور عليها وينتهي، قد يكون يوم وقد يكون ثلاثة أيام. وعند شيخ الإسلام قال يتوجه 3 أيام، شيخ الإسلام يقول يتوجه أن نضع له 3 أيام توجه، يعني وجهه شيخ الإسلام. الذي يظهر أن نضع له مدة نعم يعينها القاضي تكفي لتجربة المبيع، لأن أحيانا 3 أيام لا تكفي. نعم. يقول هنا مدة معلومة ولو طويلة. ولو كانت هذه المدة طويلة، يعني لو قال لي الخيار أنا أبيع بستاني لكن لي الخيار مدة سنة، مدة سنة لي الخيار، نعم، هل له ذلك؟ لا. إذا قال هنا ولو مدة، ولو مدة طويلة، ولو مدة طويلة. وظاهره ولو كان المبيع لا يبقى عادة. قال يا فلان أنا أشتري منك مثلا هذه الخضروات لكن لي الخيار مدة شهر، الخضروات لا تبقى، لا تبقى هذه المدة وهي مدة شهر. فهنا يتوجه أيضا كما قال شيخ الإسلام وصاحب الإنصاف أنه لا يصح إذا ذكر مدة يعني طويلة، إذا ذكر مدة طويلة لمثل الخضروات التي لا تبقى عادات فنقول لا. إذن المدة الطويلة صحيحة، لكن إذا كان الشيء لا يبقى عادة مثل الخضروات وجعل له سنة وشهر وشهرين وثلاثة نقول لا يصح هذا، لأن الخضروات لا تبقى إلى هذه المدة. نعم. قال ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد ولا على أجل مجهول ولا في عقد حيلة. ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد، هل يصح بعد لزوم العقد؟ يعني تفرق من المجلس فقال يا فلان انا لي الخيار شهر، هل يصح؟ ما يصح، نعم. ولا الى اجل مجهول تقدم، ما يصح. الى اجل مجهول مثل مده تقول حتى تنتج الناقه، ما يصح. ولا في عقد حيله ليربح في قوض فيحرم ولا يصح البيع. كذلك قد يكون هذا حيله، قد يكون حيله، قد يكون نتصارف ولي الخيار مدة شهر، ولي الخيار مدة شهر ويقبض هو، ثم بعد شهر هنا هذا يعتبر يعني حيلة على الربا، حيلة على الربا، نعم. ولا يصح البيع كذلك، يعني يقول في عقد حيلة ليربح في قرض، كذلك لو يعني يقول يا فلان أنا أريد أن أشتري منك بيتك هذا، قال طيب كم؟ قال 500,000 ريال، يعني 500,000 ريال ولي الخيار مدة سنة، من اللي يسكن في البيت هذه المدة؟ المشتري، أليس كذلك؟ المشتري. كم؟ هذا هو المثال لهذه المسألة، يعني أنت الآن أتيت إلى هذا الرجل وقلت يا فلان بعني بيتك بكم؟ أو وجه قال أبيعك بيتي بكم؟ قال 500,000، لكن لي الخيار مدة سنة لي الخيار. البيت من يسلم؟ يسلم المشتري، سكنه مدة سنة، الإيجار مدة سنة، نقول مثلا 50,000، 50,000. فلما تمت المدة قال يا فلان فسخت، لي سنة فسخت، خذ 500,000، رد له 500,000، هو ماذا استفاد؟ استفاد سكن الدار. إذا صار القرض هنا جرى، نعم هم قصدهم القرض لكنهم جعلوه حيلة. تعرفون أن القرض الذي يجوز نفعا حرام، أقرضني 500,000 أعطيك إياها بعد سنة وأترك لك بستاني هذا فيه استراحة ومكان تجلس فيه وتطلع له مدة سنة، نعم ما يحتاج تستأجر استراحات، ويجلس سنة كاملة في هذا البستان وتأكل من ثماره وتأكل تمره لك هذا البستان مدة سنة كاملة، ولكن أقرضني 500,000 بعد السنة أردها لك، هل يجوز؟ هذا قرض جرة نفع. فلو أنهم تحايلا بخيار الشرط قال يا فلان إحنا نعم كما نتقاضى بهذه الطريقة، لا أبيعك هذا البستان ولكن لي الخيار مدة سنة، بعد سنة يقول لا أعطى بستاني أنا هونت، وهذه ماذا مالك 500,000؟ أليس جرا، أليس قرضا جرا نفعا؟ قال وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد وإلا فمن حين اشترط. ابتداؤها هذه المدة، قال لي شهر، متى تبدأ هذه المدة؟ نعم من العقد، نعم. وإلا فمن حين اشترط، وإذا مضت مدته أي مدة الخيار ولم يفسخ لازم البيع. نعم، إذا مضت مدته مدة الخيار ولم يفسخ لازم البيع، هذا واضح. نعم. أو قطعه أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع. يعني بعد مثلا أسبوع هم اتفق على الخيار لمدة شهر، بعد أسبوع قال يا فلان الشهر طويل، أنت ما جازت لك السلعة، قناعة. قال إذن نلغي الشرط، قنع فألغي الشرط، هل يصح؟ لهما الألغية، حقهما، واضح؟ وكما لو لم يشترطا. قال ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة، هذه كلها تقدمت. فالآن عرفنا ما الذي يثبت فيه خيار المجلس، عندهم خيار الشرط أضيق فيما يثبت فيه، عندهم أضيق فيما يثبت فيه، فيقول يثبت في البيع تقدم، في خيار المجلس يثبت، في الصلح وفي القسمة التي هي قسمة ماذا؟ التراضي كما تقدم، ويثبت في الهبة، أي هبة؟ الهبة عن عوض، لذا هذه قيدوها حتى ما يفهم هذا غلط، الهبة يعني التي على عوض، يعني التي يقصد منها العوض، والقسمة أي قسمة؟ قسمة التراضي. واكتفى بالقيد هنا لوجوده في خيار المجلس. واضح؟ نعم. يقول: ولذا قال بمعناه، فقوله بمعناه يكفي عن هذه القيود التي ذكرت، لكن هذا القيد من أجل أن ندفع الإشكال. قوله بمعناه أي بمعنى البيع، ولذا قال بعد أي بمعنى البيع كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به وقسمة التراضي. قسمة التراضي هذه القسمة سهلة. نعم، إذا لابد من هذا القيد. نعم. وهبة الثواب، لأنها أنواع من البيع. نعم. والقول الثاني في المسألة وهو قول بعض الحنابلة أن كل ما يثبت فيه الخيار في خيار المجلس يثبت في خيار الشرط، وهذا أصح، واختاره الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي. كل ما تقدم مما يثبت فيه خيار المجلس يثبت كذلك في خيار الشرط، هذا أصح. وشيخ الإسلام يقول يثبت في سائر العقود، يعني هذه العقود التي تقدمت. نعم. قال: وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب أو في هناك في الإجارة أطلق في خيار المجلس، قال في كل، يعني عمم، قال في كل إجارة، لكن هنا يقيد الإجارة، يقول إجارة في الذمة كخياطة ثوب. ذهبت أنت إلى خياط وقلت أريد أن تخيط لي هذه الثياب، 10 ثياب أريد أن تخيطها، كم الاتفاق؟ كل ثوب بمئة. قلت ما في مانع، لكن لي الخيار مدة يوم، إذا جيك بكرة، إذا ما جيت بكرة أبد بالتفصيل. واضح؟ يقول يصح، ما في مانع. قال: أو في إجارة على مدة لا تلي العقد كسنة 3 في سنة 2، إذا شرط مدة تنقضي قبل دخول سنة 3، فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي. نعم. لئلا يؤدي على فوات بعض الحناء. لئلا يؤدي إلى. نعم الصواب. نعم. لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز. نعم. تقدم لكم أن خيار المجلس يثبت في الإيجار في كل أنواعها، لكن هنا يستثنون في خيار الشرط، ويقول أن يشترط أن يكون على مدة لا تلي العقد. مثال هذا، أنت الآن قلت أريد أستأجر منك هذا البيت، لمدة سنة تبدأ من اليوم، اليوم مثلا 1/6 نبدأ من اليوم، ولكن لي الخيار مدة شهر، الشهر هذا داخل في وقت الإيجار أو ما هو داخل؟ نعم؟ داخل في هذا المثال داخل، يعني تقول نبدأ من اليوم حساب السنة اعتبارا يعني من 1/6، ولكن لي الخيار إلى 1/7، إذا جعلت شهرا لك الخيار وهو داخل في مدة، نعم؟ في مدة ماذا؟ الإيجار. في مدة الإيجار. فالحنابلة قالوا: أرأيت لو أنه بعد شهر فسخ، بعد شهر ترخص فسخت، فهذا يقول يؤدي إلى فوات بعض المنافع، يعني مدة الشهر هذه تفوت على من؟ على المؤجر. واضح؟ لكن لو أنه قال: يا فلان أنا أريد أن أستأجر منك هذه الدار ابتداء من 1/9، 1 رمضان ابتداء منه، ولكن لي الخيار الآن إلى 1/9، لي الخيار إلى يوم 1/9، هل يصح المذهب؟ يعني أنت الآن متى تبدأ المدة؟ تبدأ في 1/9، وقلت لي الخيار 3 أشهر من اعتبارا من 1/6 إلى آخر شهر 8، يعني قبل ما تبدأ المدة الفعلية، هل يصح؟ قالوا يصح. واضح؟ هذا هو المذهب. وأما القول الثاني في المذهب وهو الذي اختاره القاضي شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا يصح حتى ولو كانت المدة داخلة، يعني قال في المثال المتقدم اعتبارا من 1/6 لكن لي الخيار إلى 1/7، قالوا ونحسب عليه أجرة المثل، نأخذ إلى أصحاب المكاتب العقارية ونقول لو أن الرجل استأجر هذه الدار مدة شهر كم الأجرة؟ ما نفوت عليه. واضح؟ ما نفوت عليه، هذا أصح. واضح هذا لكم؟ يعني أنت الآن مستعجل وتبي تسكن في البيت، قلت يا فلان أنا استأجرت أنا من عيالي ومن عفشي أبي اليوم نبدأ، ولكن لي الخيار 7 أيام، أنا بجلس في البيت أشوف أرتاح ما أرتاح، لي الخيار 7 أيام، بعد قبل 7 أيام قلت فسخت. نعم فسخت على القول الثاني أن هذا يصح، وال7 أيام هذه نعطيه أجرته، نقول كم الأجرة اليومية لمثل هذه الدار؟ قال الأجرة اليومية مثلاً 200 ريال، ما هو مثل ما هو نقسمها، لأنه قد يكون ليكونوا سنة كاملة يكون الإيجار مثلاً 50 ريال اليوم، لكن لو كانت باليومية مثلاً 100 ريال، فنقول هذه 7 أيام في 200 ريال 1100 ريال تعطيه إياه وتخرج. واضح؟ نعم. على القول الأول شيء، هل تثبت إجارة هذا الشهر؟ لا، عنده ما يصح، عنده ما يصح، يعني شرط لا يصح. واضح؟ صحيح. قال ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفالة. نعم تقدم هذا. ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده، لأن الحق لهما فكيفما تراضيا به جاز. نعم يصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين، أنا وكيل وهذا وكيل، لي أنا كوكيل أنا أشترك، أنا قال لي شخص مثلا من نزيا فلان ابحث لي عن بيت، فوجدت له بيتا وشرطت الخيار مدة أسبوع، نعم لي، فيصح لأني وكيل، يعني وكيل. قال وإن شرطاه لأحدهما، أحدهما قال لي الخيار لكن ما لك خيار، الخيار شهر لي، نعم الخيار لي أنا مدة شهر ما في مانع، ليس شرطا يكون للطرفين. قال وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح، ويسقط بأوله أي أول الغد والليل أو الليل، لأن إلى انتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، وإلى صلاة فيسقط بدخول وقتها. يعني يكون شرطاه إلى الغد، قال لي الخيار إلى بكرة إلى الغد، نقول عند طلوع الفجر ينتهي أو إلى الليل، قال لي إلى الليل إذا غربت الشمس ينتهي، والصحيح أنه يرجع في هذا إلى العرف. الآن الناس إذا قالوا لي الخيار إلى بكرة، مثل عن أصحاب المعارض السيارات، إذا اشتريت سيارة وقلت لي الخيار إلى بكرة، إلى بكرة متى؟ إلى بكرة إلى الوقت الذي تفتح فيه المعارض، ما هو إلى الفجر، إلى الوقت الذي تفتح فيه المعارض، مثل المكاتب العقارية كذلك، تقول لي الخيار إلى بكرة، نعم يعني إلى أن تفتح المكاتب العقارية، هذا عرف. قال ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الفسخ، ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق. يعني ما يشترط الرضا، ما يشترط أن ترك لنفسك الخيار لمدة شهر، لك أن تفسخ، لك أن تفسخ. وشيخ الإسلام دفعا للمماطلة يشترط، وهو أن يرد الثمن، يرد الثمن، ما هو رواية نعم، قال أنا فسخت، نقول لا ما نقبل فسخك حتى ترد الثمن، أنا انقبضت، أنت الآن قلت أنا فسخت البيع، سيارتي ترجع لي أنا ما بعت، ولكنه دفع لك ثمنه، رد إليه ثمنه، رد إليه ثمنه، لأنه يأخذ سيارة فيبذل الماطل، أعطى المال يقول الأسبوع الجاي إيش صارت مداينة. يعني أنت الآن ذهبت واشتريت السيارة، ثم أنك شرط هو لنفسه الخيار لمدة أسبوع وأخذ الثمن معه، ثم بعد 5 أيام قال أنا فسخت سيارتي ترجع إلي، فنقول نعم ما في مانع من هذا الفسخ، لكن بشرط أن ترد إلي ثمنه. قال والملك في المبيع مدة الخيارين أي خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال المبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع وشمل بيع الخيار. نعم، هذه مسألة مهمة يعني يتضح لكم تمام يعني ما تقدم إيضاحه. الملك لمن وقت الخيارين؟ لمن وقت الخيارين؟ لمن الملك؟ نعم، الملك المشتري، الملك المشتري. وعلى ذلك رجل باع على شخص غنما، باع على شخص غنما وقال لي الخيار مدة شهر، لي الخيار مدة شهر، في أثناء الشهر ولدت باعه الأغنام، لمن هذا النتاج؟ للمشتري. لو جاء البائع وقال أنا فسخت، نعم، فلمن النتاج؟ النتاج للمشتري. واضح هذا؟ هو الذي ينفق عليها ملكه. وإذا لو ماتت بعض الأغنام من الذي يضمن؟ المشتري. والمسلم يقول خراج بالضمان. واضح؟ مثلا باع عليه ناقة وفي الطريق مدة 10 ساعات، بعد ذلك قال فسخت، في هذه 10 ساعات كانت الناقة ولدت، لمن ولدها؟ للمشتري. واضح؟ فالملك مدة الخيارين للمشتري. وإذا لو اشتريت بستانا أنت وقال لك وقال لي الخيار مدة سنة، تراضيتم على أن الخيار مدة سنة، في هذه السنة البستان ينتج تمرا وينتج والعنب تنتج اشجار العنب، لمن؟ للمشتري. في هذه المدة مدة السنة يؤجره، في كل أسبوع يؤجره، نعم، كان مثل استراحاتنا يؤجره، لمن هذه الأجرة؟ ها؟ للمشتري، الأجرة للمشتري. والبائع لو كانت أيضا بعض الناس يتبادلون أشياء، تبادلون أشياء، فيقول بعتك بستاني مثلا ب500 رأس من الغنم، الغنم نقول للطرف الآخر الذي هو بائع البستان، فنتاج الغنم لمن؟ لا، واضح؟ نعم. صلى الله عليه قال وله أين المشتري نماؤه وأين ماء المبيع المنفصل كالثمرة وكسبه في مدة الخيارين. كسبه يعني كسب العبد، يعني اشترى منه عبدا وقال الخيار مدة شهر، العبد هذا يعمل في بيوت الناس ويصلح أشياء وكذا ويعطى دراهم لسيده، لمن الكسب؟ للمشتري. نعم. ولو فسخاه بعد لأنه ولو حصل فسخ، ما هو إذا فسخ يقول لا أرد، قال أنا علمت أن مدة الشهر أنها أنتجت فرد إلي النتاج، نقول لا، واضح النتاج لمن؟ لا، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي. الخراج بالضمان، من الذي يضمن؟ هو الذي يضمن، وعلى ذلك الخراج كذلك. وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله. نعم، وأما النماء المتصل يقول كالسمن، النماء المتصل مثل السمن فإنه يتبع العين مع الفسخ. يقول أنا اشتريت منه مثلا 500 رأس من الغنم، يقول أنا اشتريت 500 رأس من الغنم والخيار مدة شهر، في هذا الشهر أكرمته أو وافق ربيعه، والآن الغنم سمينة أخذتها هزيلة وعالجتها وأعطيتها دواء وأشبعتها والآن هي سمينة، نقول لا أردها إلي، هذا نماء متصل ما هو منفصل، واضح؟ عند شيخ الإسلام لا، النماء المتصل لمن؟ للمشتري. فعند شيخ الإسلام نقول لا، نقومها هزيلة ثم نقومها سمينة، والفرق نعم تعطيه من؟ تعطيه المشتري أيها البائع، تعطيه المشتري. نعم. والعكس انهزلت الشيخ، انهزلت كذلك يضمن. قال رحمه الله ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها، اي في مده الخيارين بغير اذن الاخر، فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له، ولا يتصرف البائع في الثمن المعين. نعم، ويحرق ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها، أي في مدة الخيارين، بغير إذن الآخر. أنت الآن بعتك أغناما وشرطت الخيار مدة شهر، فهل لك أن تبيع وأنا لي الخيار؟ إذا بعت فوت علي، نعم فوت علي الخيار، واضح؟ نعم. قال ولا يتصرف البائع في الثمن، ولا يتصرف البائع في الثمن المعين من الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه. وين هذه؟ نعم، فلا يتصرف المشتري الآن في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن أجره له، يؤجره له. قال ولا يتصرف البائع في الثمن المعين من الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كأن استأجر منه به عين، هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع، فإن تصرف بها لتجربة كركوب دابة. الإجارة ذكرت لكم مثالا سابقا، مثل إجارة الآن السريعة واليومية هذه ما يظن تؤثر هم في الإجارة، لأن الإجارة تطول. فالآن لو فسخ قال المؤجر المستأجر مدة سنة، فما كيف أخرج إذا؟ وأنت الخيار مدة شهر، وأنت الخيار مدة شهر. قال بغير تجربة المبيع، فإن تصرف ولا يتصرف البائع في الثمن المعين، يعني دراهم معينة، لكن لو كان دراهم في الذمة يعني لا هو أن يتصرف، لكن شيء معين، لأن التصرف في الثمن المعين يفوت على المشتري. إلا بإذن المشتري أو معه كان استأجر منه به عينا، هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع. إذا كان التصرف بتجربة المبيع ما في مانع. فإن تصرف بها لتجربته كركوب دابة ينظر سيرها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يطل خياره، لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق ليختبره. يقول هذه تجربة المبيع ما في مانع، تصرف بقدر تجربة المبيع. نعم. قال إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ. نعم، يقول إذا أعتق، يقول اشتريت منك العبد ب10,000 ريال وقال نعم لك لي الخيار مدة شهر سيد العبد، ثم جاء هو واعتقه من غد، فوت على صاحبه أم لم يفوت؟ فوت، لكن قالوا الشرع متشوف إلى العتق. نعم. قال وتصرف المشتري في المبيع اشترط الخيار له بشرط الخيار له في زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة، فسخ لخياره وإمضاء للبيع لأنه دليل الرضا به بخلاف تجربة المبيع واستخدامه. نعم، يقول لو أن المشتري تصرف في المبيع وكان بشرط الخيار له، كان الخيار له هو، يقول هذا المشتري أنا يا فلان اشتريت منك هذا البستان لكن لي الخيار مدة شهر، ثم إنه تصرف فيه في هذا الشهر بوقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة في الأمان، فهذا التصرف يعتبر فسخ للخيار، لأنه يدل على أنه نعم قد رضي وترك الخيار وترك حقه في الفسخ. نعم. قال وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع. يقول تصرف البائع في المبيع بيد من؟ بيد المشتري في المبيع إذا كان الخيار له وحده، هذا ليس فسخا، يعني حتى يقول قد فسخت. لماذا؟ قالوا لأن الملك انتقل عن يدي، ما أصبح بيده، الملك بيد الآخر، ف فلو كان التصرف من البائع فهذا التصرف من البائع نعم لا يعد فسخا. لماذا لا يعد فسخا؟ لأنه ليس تحت يده. وعنه وهو اختيار الموفق وابن عقيل أنه فسخ، وهذا القول الثاني في المذهب. وأن البائع كذلك إذا تصرف في المبيع يعني باع عليك دارا، باع عليك دارا وقال لي الخيار مدة شهر، وبعد أسبوع أوقف هذه الدار، أوقف هذه الدار، لم يقل فسخت. لو قال فسخت ما في إشكال، لو قال فسخت ثم أوقفها ما في إشكال، لكن أتى وأوقفها هكذا. فالمذهب لا يعد فسخا. والقول الثاني وهو أصح وهو اختيار الموفق أنه يعد فسخا. قال رحمه الله: ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض، وبإتلاف مشتري إياه مطلقا سواء قبض أو لم يقبض. نعم، يبطل خيارهما، خيار الطرفين مطلقا بتلف مبيع بعد القبض. تلف المبيع ما فيها الآن، خلاص انتهى الخيار لازم. وبإتلاف مشتري إياه مطلقا، المشتري أتلفه فيبطل حينئذ الخيار لأنه تلف، لأنه تلف. نعم. قال: ومن مات منهما أي من البائع والمشتري بشرط الخيار بطل خياره، فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحلق القلب. نعم، إذن خيار الشرط كذلك في المذهب مثل خيار المجلس. لو مات الرجل وله الخيار مدة شهر فقالوا إنه لا، إنه ينتهي الخيار. يعني إنسان قال لي الخيار مدة شهر، بعد أسبوع مات، هل نقول لورثته تقوم مقامه؟ نعم لا، ما يقوم مقامه على المذهب. لما قالوا لأن الخيار أمر نفسي لا يعتاض عنه بغيره، هذا هو المشهور في مذهب أحمد. وإلا في القول الثاني ومذهب المالكية والشافعية قد يورث كسائر حقوقه، لأن خيار الشرط أقوى من خيار المجلس. نعم، نقف عند هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.